ما هو الذي يلقى في التصغير؟ ما يستفسر من الحروف الزائدة. أحسنت. أيضا وما كان أصليا تراه مستقلا أيضا حلفه، وما كان أصليا تراه مستقلا أيضا حلفه كما هو الحال في السفرجة. فيلقى ما يستفسر كما هو في مدحرج تقول لحيري أن يستفسر هذا تلقيه، وكذلك أيضا تلقي ما تراه مستقلا مما هو أصلي كما هو الحال في لام سفرجة تقول صفيرج. أحسنت بارك الله فيك. طيب، وإذا كان في الكلمة حرفان زائدان حرفان زائدان يحذف الذي ليس له مزية ويبقى الذي له مزية يتأتى وزن فعيل. أحسنت. نحو منطلق تقول مطلق. نعم، فتحذف النون. ومثل الجم تحذف النون أيضا. مطالق تقول مطالق تحذف النون. فالجمع جمع التكسير والتصغير من واد واحد كما تقدم معنا في أحكام كثيرة اشتركان. أحسنت بارك الله فيك. ما هي الأحرف التي تزاد؟ نعم، التي تزاد لغير تكرار مجموعة في قولي سألتمونيها، هذه الأحرف التي تزاد لغير تكرار. وأما ما يزاد لتكرار فقد يكون من هذه الأحرف وقد يكون من غيرها، يؤتى به للإلحاق مثلا جلبب ليس من حروف سألتمونيها، وإنما الذي يزاد لغير تكرار لا يكون إلا من حروف سألتمونيها، وهو المقصود هنا، وهو المقصود هنا أي الزائد لغير تكرار. وأما ما كان زائدا لتكرار أصل فإنه يكون من حروف سألتمونيها كما هو الحال في سأل، وقد يكون من غيرها، قد يكون من غيرها كما هو في جلبب زاد مثلا للحاق أو لغير الحاق جلبب وقطع، هذا زائد وليس من حروف سألتمونيها، فهذا يحفظ. فالزائد نوعان، الزائد نوعان، إما أن يكون لتكرار أصل وهذا يكون من حروف سألتمونيها ومن غيرها من حروف العشرة، أي من حروف البناية الحروف العشرة، وقد يكون من غيرها كما هو في جلبب وسأل، فجلبب الباء زائدة من غير حروف سألتمونيها فهي تكرار أصل، وسأل الهمزة من حروف سألتمونيها وهي زائدة، وقد يكون زائدا لغير تكرار أصل فهذا لا يكون إلا من حروف سألتمونيها، هذا لا يكون إلا من حروف سألتمونيها إذا كان زائدا وليس تكرارا لأصل، فهذا لا يكون إلا من هذا من حروف العشرة. طيب، هذا لعله يأتي معنا أشير إليه إشارة. لكنه ما أتى بالصواب في التصغير. يقول وزينة، ينبغي أن يقول وزينة من أجل أن تأتى حذف الفاء، أما يقول زينة لا، حذفت العين. ذكره جامع الدروس وزينة، الأصل وزينة. ما شاء الله، الأخ هشام يقول في جامع الدروس مثل لما حذفت منه الفاء عدة وزينة، وقال الأصل في زينة وزينة، فهذا واضح حذفت منه الفاء، فيصلح هنا، صلح قال صوابه زينة وهو زينة، فنصلح كلنا وننظر جامع الدروس. أسوني غنما نريد غنما. لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما فيها، هذه أتى بها عين الكلمة، ما في خطأ، خطأ وزينة زينة خطأ، لكن وزينة أي نعم زينة يقال زينة ويقال زينة، قال زين علمه ومعلوم. لا، أما زينة ما هو صحيح. زينة نقول صوابة وزينة صحت كم عندكم من أجل أن يتأتى هذا الكلام برد فائهما. انظروا جامع الدروس شافية صفحة كم جامع الدروس أولا عندك صفحة. طيب الشافية الأول الشافية الأول 143 الشافية، وهي من أحسن ما أُلف الصرف، كلهم عيان عليها، جبل الذين بعد عيان عليه في الصرف. الرضي رحمه الله الصوفي أو الشيعي، شيعي الرضي شيعي، استخلف المصطفى المرتضى، هكذا يدس في الأمثلة. آه نعم، شافي شرح كافية، فهي الشافية الكافية تسمى. جميل جدا صراحة، يعني من أحسن ما ألف فيه. هذه فائدة طيبة، صوابه وزينه أن يشكل علينا جدا. هذه فيها تصحيح النسخة، يدور فيها تصحيح، يدور الشرح. ما أظن هذا إلا من التصحيح، وربما كان خطأ من الشارح سبق قلم. أي ما حدث عينه مثلنا له، نحن أشرنا بمد علما في هذا القيد، مد علما يقال إيش؟ منيدة. نعم، وسه أيضا، سه ذكروه في محذفة عينه، وسنها أيضا سنيها. طيب ما شاء الله، هذا طيب. يعني التحقيق يحتاج إلى تحقيق صح، ما يعدل على أشياء كثيرة وكأنه ما هو عنده شيء، يمشي هكذا يمشي. حتى في بعض المواضع راني أخ تصحيح ظاهر، قال والاسم المضارع يصير مع المضارع، صفحة 103. هذا صحيح، نحن ما بدأنا، كان لو بدأنا من الأول استفدنا. صفحة 103 تكلم على أظن التنوين، قال ولا يجمع بين زيادتين، ولأن التنوين علامة لانتهاء الاسم، والاسم المضارع يصير مع المضاف إليه كالاسم الواحد. هذا صواب يا أخوان، اسم مضارع. قال والاسم المضارع يصير مع المضاف إليه كالاسم الواحد، هذا صواب. إيش الصواب؟ والاسم المضاف يصير مع المضاف إليه كالاسم الواحد، والاسم المضاف غلام زيد يصير مع المضاف إليه كالاسم الواحد. سألني بعض الإخوان، هو يدرس مع بعض الإخوان، قال إيش معنى هذا؟ قلنا ما هو لصحيح، ما له معنى لصحيح، أما معنى ما له معنى والاسم المضارع لا، والاسم المضارع يصير مع المضاف إليه كالاسم الواحد. فلو استقبلنا من أمرنا بدأنا من أول هذا الكتاب، مرينا عليه محقق هذا في فوائد طيبة، لكن قدر الله. ما كنت النسخة ذا فرحت بها صغيرة، قلنا نمشي مع الإخوة على الطريق، فإذا بيه كبير الكتاب، لكن فيه خير، والله فيه خير كثير جدا لمن أتقن هذا الكتاب، بإذن الله يكون قويا في اللغة العربية في النحو. طيب، وإذا كانت الكلمة سداسية فكم يحدث؟ يحدث حرفان ويبقى له مزية. سنفة كمستخرج تقول مخيرج، وأنت يا صبري ما هو الذي يحدث من مدخل إذا صغرته؟ ما يحدث شيء. أي نعم سنفة ما يحدث شيء، لأن صيغة فعيع لا تتأتى إلا بإبقاء زائد هذا، تقول مديخل. أحسنت، ما قدرت. قال ولما أمر الطالب بإلقاء الزوائد ذكر حروف الزيادة لتعلم وهي 10، يجمعها كما قال: يا هول يا هول استنم، أي اسكن. فما أدري هول هذا جبل أو إيش، معروف هول أبو الهول هذا كني لبعض الناس، وأيضا من الأهرام حق مصر أبو الهول يقال له أبو الهول، فهل يريد هذا الهرم حق مصر ذا؟ الله أعلم. النحاة يخوفون، النحاة عقائدهم فاسدة إلا من رحم الله، إلا من رحم الله من النحاة، فعقائد عندهم فاسدة. فيا هول السنم، كانوا جبل الظاهر، اسكن أحد. فنسختان سنشير إليه الآن سيأتي بها. طيب، فهذه مجموعة هذا يعني. وهناك أيضا كذلك صيغ أخرى لجمع هذه الأحرف الزائدة 10، فمنهم من جمعها في سألتمونيها، ومنهم من جمعها في أمان وتسهيل، أمان وتسهيل كما قال بعضهم: سألت الحروف الزائدات عن اسمها أجابت ولم تبخل أمان وتسليم وتسهيل، أمان وتسهيل أجابت ولم تبخل أمان وتسهيل. فهذا جمع أيضا كذلك من الجموع. وهناك جمعات أخرى لهذه الأحرف الزائدة لا نطيل بها. فالحاصل أن هذه الأحرف 10 كما سمعت تجمع في أحسن ما جمعت فيه سألتمونيها، جمعها الزجاج رحمه الله لبعض طلابه لما سأله عن أحرف الزيادة، قال له: سألتمونيها. والأحرف الزيادة كما أشرنا في المراجعة نوعان: نوع يكون بتكرار أصل، وهذا يكون من حروف سألتمونيها من غيرها، الذي يكون بتكرار أصل يكون من حروف سألتمونيها ومن غيرها، فمن غيرها نحو جلبب وقطع، هذا من غير حروف سألتمونيها، ومن حروف سألتمونيها سأل، هذا من حروف سألتمونيها. وأما ما كان النوع الثاني وهو ما كان من غير تكرار أصل فهذا لا يكون إلا من حروف سألتمونيها وهي الحروف 10 هذه. فهذا هو حاصل تقسيم الحروف الزائدة. لكن الناظم أراد الحروف التي هي من غير تكرار إيش أصل، وهي حروف سألتمونيها، لأنه قال مجموعة في يا هون السلم في بعض النسخ كما سيأتي، وهي 10 يجمعها كما قال: يا هون السلم أي اسكن، وفي نسخة: سائل وانتهم سهل، واحرص على السؤال أي احرص أي واحرص على السؤال. ومعنى تسميتها بحروف الزيادة أن الحرف الزائد على الأصول لا يكون إلا منها، نعم الحرف الزائد على الأصول لا يكون إلا منها، إلا أن يكون المزيد تضعيفا، بل أشرنا إليه، إلا أن يكون المزيد تضعيفا أو تكرارا لأصل يكون منه ومن غيرها، فهذا القيد الذي أشرنا إليه في التقسيم. قال: ومعنى تسميتها بحروف الزيادة أن الحرف الزائد على الأصول لا يكون إلا منها، إلا أن يكون المزيد تضعيفا نحو جلبب، فهذا يكون منها ومن غيرها كما أشرنا إليه آنفا. قال: ومعنى تسميتها بحروف الزيادة أن الحرف الزائد على الأصول لا يكون إلا منها، لا أنها تكون أبدا زائدة. فليس المقصود بحروف الزيادة أنها أبدا تكون زائدة، بل ما من حرف من هذه الحروف إلا وجاء أصلا في بعض الكلمات، إلا وجاء أصلا في بعض الكلمات، ولكن معنى زيادتها أو معنى تسميتها بالحروف الزائدة أنها أي أن الحرف الزائد على الأصول لا يكون إلا من هذه الأحرف، أنه إذا وجد حرف زائد على الأصول بعد أن تزن هذه الكلمة وجد حرف زائد على الأصول، أصول فعل أو فعل لا، تعلم أنه إيش؟ أنه زائد، أنه زائد إذا كان من هذه الأحرف 10، هذا معنى الزيادة، أنه لا يوجد حرف زائد على الأصول إلا ويكون من هذه الأحرف الزائدة. وليس المقصود أنها لا تكون إلا زائدة أبدا، لا تكون إلا زائدة أبدا، لا هذا مو صحيح، بل ما من كلمة أو ما من حرف من هذه الحروف إلا يكون أصلا في بعض الكلمات، يكون أصلا في بعض الكلمات. عندنا سأل مثلا، الهمزة زائدة أو أصلية، هي من حروف الزيادة. هنا ما هي من حروف الزيادة، هنا إيش؟ أصلية. فمعنى الزيادة أيضا إيش؟ إذن ماذا معنى الزيادة؟ أي أنه لا يوجد حرف زائد على أصل الكلمة إلا ويكون إيش؟ منها، إلا ويكون منها. هذا معنى أو معنى تسميتها بحروف الزيادة، لا معناه أنها لا تكون إلا زائدة أبدا، هذا مو صحيح، بل قد تكون أصلية كما سمعت في سألة. طيب، قال ومعنى تسميتها بحروف الزيادة أن الحرف الزائد على الأصول لا يكون إلا منها، لا أنها تكون أبدا زائدة. نعم، لا أنها تكون أبدا زائدة، لأنها قد تكون أصولا، بل ما منها من حرف إلا ويكون أصلا. اكتب هذا، بل ما منها من حرف، كما في الرضي شرح كافي، بل ما منها من حرف إلا ويكون أصلا في بعض المواضع، بل ما منها من حرف إلا ويكون أصلا في بعض المواضع. فعلمنا الآن معنى تسميتها بالحروف الزائدة. سألت مع هذا، صفحة كم؟ تنبيها وايش؟ ما عندي هذا تنبيها؟ هذا موجود، اعلم انه لا يعرف. 26 ترانا هذا سفاري. قال قوله زائد يجوز لفظه، ترانا هذا ما اتمنى. قال قوله زائد يجوز لفظه بدلا على من ما يستثقل، ورفعه خبر مثنى محذوف أي وهو زائده، وكل ما وجب حذفه بالتصغير من زائد أو أصل وجب حذفه في جمع التكسير. هذا أشرنا إليه أن سيبويه يقول رحمه الله التصغير والتكسير من وال واحد لاشتراكهما في كثير من الأحكام، لاشتراكهما في كثير من الأحكام. فهنا يقول وكل ما وجب حذفه في التصغير من زائد أو أصل وجب حذفه في جمع التكسير. هذه قاعدة تحفظها. قال وكل ما وجب حذفه في التصغير من زائد أو أصل وجب حذفه من جمع التكسير. فتقول مطالق، ماذا حذفته؟ النون، حذفنا النون لأنها زائدة ولا مزية لها، فأبغينا الميم التي لها مزية معنوية ومزية لفظية كما تقدم في الدرس الماضي. ومرازق أيضا حذفنا التاء، مرتزق حذفنا التاء. ومخارج وسفارج، طيب ماذا حذفنا من مخارج؟ نعم مستخرج، حذفنا التاء والسين فقلنا مخارج كما فعلنا في التصغير مخيرج. وسفارج ماذا حذفنا؟ الأصل حرف الأخير وهو اللام، وهذا تجد. قالوا لما أمر الطالب، هذا قرأنا. طيب تنبيه، طيب هذا الزيادة التي ذكرها. قال تنبيه اعلم انه لا يعرف الزائد من الاصل الا بمعرفه الميزان، وهو ان يعبر عن اول اصول الكلمه المجرده بفائها، وهذا هو الميزان الصرفي الذي هو مبني من حروف فعل يعبر. او قال هنا اعلم انه لا يعرف الزائد من الاصل الا بمعرفه الميزان، تعرف الميزان اولا، فالميزان الصرفي هو فعل في الكلمات الثلاثية، وميزان سيأتي. قال إلا بمعرفة الميزان، وهو أن يعبر عن الأول عن أول أصول الكلمة المجردة بفائها، لأنها توزن بفعل، فعل وأول الكلمة فاء أول الميزان، فيقال لأول الموزون أول الميزان أنفى وثانيه عين وثالثه لام، فيقال لأول الموزون فاء الكلمة ولثانيه عين الكلمة ولثالثه لام الكلمة، لأنها موزون على فعل. قال إلا بمعرفة الميزان وهو أن يعبر عن أول أصوله أصول الكلمة المجردة بفائها، وعن ثاني أصولها بعينها، وعن ثالثها بلامها، وكذا رابعها. نعم، وكذا رابعها، وكذا خامسها أيضا. كذلك إذا كانت أصول مثل جعفر تقول إيش؟ فعل لا تزن على فعل لا تزيد لاما، تزيد لاما، فيكون ثالث الكلمة لام ورابع الكلمة أيضا قال له إيش؟ لام الكلمة. واضح هذا الكلام؟ وكذلك تبرجم إذا وزنت أيضا كذلك ثالث الكلمة ورابع الكلمة وخامس الكلمة تقول له لام الكلمة، تقول له لام الكلمة. واضح هذا الكلام؟ هذا هو المقصود. قال وعن ثاني أصولها بعينها، وعن ثالثها بلامها، وكذا رابعها، وكذا رابعها، أي وكذا عن رابعها، فتقول له لام الكلمة كما هو الحال في جعفر أو في جعفر فعل له، وفي دحرج الفعل، جعفر الاسم ودحرج الفعل أصول كلها فعل له. قال وكذا رابعها، فيقال في وزن خرج فعل، وزن خرج فعل، فالخاء يقال لها ثان كلمة، والراء عينها، والجيم لامها. قالوا في وزن دحرج فعل لا، فاللام الأولى لام الكلمة، والثانية أيضا لام الكلمة. واضح هذا الكلام؟ وأيضا الموزون يجري على الميزان تماما في الحركات والسكنات، في الحركات والسكنات، فإن كان متحركا الموزون كله متحرك مثل إيش؟ ضرب، قل فعل، وإن كان فيه سكون مثلا فلس تقول إيش؟ فعل، فلس في وزنه تقول فعل. واضح؟ فالموزون يجري كالميزان تماما في الحركات والسكنات، إن كان الميزان كله متحركا بالفتحة كذلك الموزون يكون كذلك، وإن كان الميزان فيه ما هو ساكن الموزون كذلك أيضا ساكن. نعم، الموزون يتبع الميزان، يتبع الميزان، تبع لميزانه. قال فيقال في وزن خرج فعل، وفي وزن دحرج فعل، وفي وزن فلس فعل، وفي وزن جعفر فعلا، وهكذا. نعم، وهكذا كما قال. تقول ففائدة هذا الوزن التوصل، ولا هذا سيأتي إن شاء الله أخره، نجعله في الأخير، هذا نجعله في الأخير، وأنه متعلق بنفس هذا. قال وأما الزيادة لغير تكرار فيعبر عنه بلفظه. نعم، الزيادة لغير تكرار يعبر عنه بلفظه، فإذا قال لك الشخص زن أحمر فتقول على وزن إيش؟ أفعل، فتعبر عن الزيادة بلفظها، لأن في الموزون همزة، فتأتي في الميزان أيضا بإيش؟ بهمزة، فالزائد لغير تكرار يعبر عنه بلفظه، أحمر تقول على وزن أفعل، انطلق انفعل، استخرج استفعل، وهكذا. واضح؟ تعبر بالزائد في الموزون بلفظه، هذا إذا كان لغير تكرار. وأما إذا كان لتكرار فتأتي في الميزان ما أتيت بيش معه بالأصل، مثلا تقول عندنا زن جعفر، لا هذا أصل أصول، جلببة زن جلببة، كيف تقول؟ فعلنا. نعم، تقول فعلنا، تكتب هذا. وأما إذا كان الزائد لتكرار فإنه يقابل بما يقابل به الأصل، يقابل في الميزان. وأما إذا كان الزائد لتكرار فإنه يقابل، أي في الميزان، بما يقابل به الأصل، نحو جلبب تقول فعل لا، وحلتيت تقول فعلين حلتين فعلين، وأيضا نحو قطع فعلا هكذا. فهذا هو الضابط في الزائد لتكرار، فإنه يقابل بما قوبل به الأصل، فإن قوبل الأصل بلام تقابله بإيش؟ بلام هي زائدة، لأن تقول حدا يحدو سقط في بعض الصرف، ونون انتصر أو قصي تاء انتصر، والهمزة زائدة لأن تقول نصر، ونون منصور زائدة لأن تقول نصر، قصي ميم منصور زائدة، وواو منصور زائدة لأنك تقول إيش نصر، فالميم زائدة والواو زائدة لأن سقطت في بعض التصاريف. فالأحسن هناك أيضا أشياء أخرى تعرف بها الزيادة، ذكر تسعة تراجع إن شاء الله في شرح المراد من ألفية وإن أراد أن يرجع، لكن هذا هو أحسن بعض، إن أراد أن يرجع يرجع إلى المراد في معرفة الزائد الأشياء التي الزائد. وذكروا منها الجمع وهو الفرق، تقول كذا مثلا كتاب، تقول ايش في الجمع كتب، فتعرف ان الالف هذه زائدة لانها سقطت في الفرق، سقطت في الفرق. والاول تسقط في الاصل، تسقط في الاصل في المصدر، تقول مثلا نصر ينصر نصرا، يا ما هي الان في ينصر، نصر ينصر نصرا، ما هي اللي في ينصر زائدة لأنه سقط في الأصل. والضابط الثاني يكون السقوط في الفرع، كتاب كتب الجمع فرع عن المفرد، فهذا من الضوابط. ومن أراد المزيد يرجع إلى المرجع المشار إليه بسبب ما سقطت بسبب، وهذا مستثنى ذكرهم أوردوا به على المالك رحمه الله وأجابوا عن هذا الإراد، فهو في حكم الساقط، هذا بحكم الساقط الزائد الذي ثبت وما سقط في بعض الصريف بحكم الساقط. أجاب بهذا المرادي رحمه الله بشرح الألفية، هو شرح عظيم جدا، هذا شرح الألفية المرادي أحسن ما شرحت فيه الألفية، هذا شرحات موسعة، لكن هذا مختصر أربع مجلدات ولا نخرجه في مجلد واحد، اعتبر مختصر مختصر مجلد واحد طيب. أنا أنصح يا أخوان باقتنائه، كتاب جميل سهل العبارة. قال وأقوى الدلالة على زيادة الحرف سقوطه في بعض الصريح، ولا سيما في الأصل، إذا سقط فهو زائد. انتهينا من هذا الآن الضابط، فما هو الآن الضابط في معرفة الزائد؟ أنه يسقط في بعض التصاريف. نعم طيب، وما هو الميزان الصرفي؟ فعل فعل، أحسنت، الميزان الصرفي فعل. طيب، فما ماذا يسمى يا سليمان أول كلمة وثاني الكلمة وثالث الكلمة؟ فعل كلمة وثاني عين كلمة. لماذا سمي فعل كلمة وعين كلمة ولام الكلمة؟ لأنها موزونة على فعل، أحسنت، لأنها موزونة على فعل، فقيل الأول فاء باعتبار فاء الفاء في فعل في الميزان. ما حكم الموزون؟ يجري على الميزان في حركاته وسكناته، الموزون يجري على الميزان في حركاته وسكناته، أو الميزان معذرة، الميزان يجري على الموزون، فإن كان الموزون ساكن سكنت إيش الميزان، متحرك تحرك الميزان. نعم هذا هو، وإن شئت قلت الأول الموزون يعني على هذا، لكن الثاني هو الأقرب والله أعلم. لا، ما يقال الأول، يقال الميزان يجري على الموزون، هكذا يقال الميزان يجري على الموزون، فهو تبع لموزونه، تبع لموزونه، هذا هو. نعم. قال وقد تزاد الياء للتعويض والجبر للمصغر المهيض، كقولهم إن المطيليق أتى واخبي السفيريج إلى فصل الشتاء. إيش السفيريج هذا؟ كأنه ثيابة وإيش أكل فاكهة. أي نعم، كأنه تقوي أو شيء على الشتاء لا بس. نعم تفرجل أكل كأنه فاكهة، نوع من الفاكهة. واخبي السفيريج إلى فصل الشتاء. طيب، حاصل هذا البيت يا إخوان، حاصله ما أدري، لكن هذا هو الأصل الذي ذكره تعلون الخفة اختاروا هذا. حاصل قوله وقد تزاد الياء للتعويض، الياء للتعويض والجبر للمصغر مهيض، كقولهم إن المطيليق أتى واخبي السفيريج إلى فصل الشتاء. حاصله أنه قد سبق أن التصغير من لا أنه قد سبق أو قل معنى يعني أنه يجوز، هذا أشر أفضل من الذي ذكر اختصر هنا، يعني أنه يجوز أن يعوض مما حذف منه حرف أصلي أو زائد. وقد تزاد الياء للتعويض يعني أنه يجوز أن يعوض مما حذف منه حرف أصلي أو زائد أو حرفان في التصغير ياء ساكنة. ما إعراب ياء؟ يعني أنه يجوز أن يعوض مما حذف منه حرف أصلي أو زائد أو حرفان متصل ياء ساكنة. نعم لمونا إفاعة لا إفاعة ليش لا ليش أحسنت ليعوض أحسنت لا إفاعة ليعوض. قبل الآخر قبل الآخر جبرا له، جبرا له أي لهذا الذي حذف منه حرف عند التصغير، جبرا له وليتوصل بذلك إلى بناء فعيع، وليتوصل بذلك إلى بناء فعيع إلى هنا.